الرب من أسمائه جل وعلا الرب، وهو رب كل شيء، وربوبيته سبحانه وتعالى على جميع خلقه، وتربيته جل وعلا تربيتان، تربية عامة لجميع الخلق بالنعم والأرزاق، وتربية لعباده المؤمنين بالهداية والعلم والإيمان. قال الله جل وعلا: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وقال جل وعلا: سلام قولا من رب رحيم. وقال جل وعلا: بلدة طيبة ورب غفور. ومن السنة قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. من آثار التعبدية بهذا الاسم أن الإنسان يلتجئ إلى الله جل وعلا، فهو رب كل شيء وبيده كل شيء، وأن يربي نفسه على شرعه وعلى دينه، وأن يحقق ربوبية الله جل وعلا في نفسه من الالتجاء إليه سبحانه وتعالى ودعاءه جل وعلا.